والأمهات، لأنها لا ريب أنها أغلى من المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فأثنى على الله بما هو أهله. هذا فيه دليل على مشروعية الخطبة عند الأمور الهامة، وأن المشروع في الخطب البداء بحمد الله والثناء عليه. ثم قال أما بعد، وهذه أيضا استحبها بعض العلماء أن يؤتى بها في بداية الخطب. ولكن ما الحكمة منها؟ قيل إنها فصل الخطاب، وقيل إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. وهذا فيه نظر، ووجه النظر أن الخطيب والمتكلم والمحاضر ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر، ومع ذلك لا يأتي بقوله أما بعد. ولهذا كان الأقرب والله أعلم أنها كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع والمقصود. قال فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين من الشرك مسلمين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، يعني ما يخصهم من السبي، فوهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ما يخصهم. وهذا موضع الشاهد، باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب ما يخصهم، يعني وهب هؤلاء الوكلاء والشفعاء ما يخصهم، فهو دليل على صحة الهبة للوكيل والشفيع. ثم قال فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا إليهم سبيهم، بيّن لهم أن الذي يرد السبي عن طيب نفس منه ليس له عوض. ولهذا قال ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني من لم تطب نفسه بالهبة والتنازل فليرد السبي الذي بيده، وسنعطيه عوضا ومقابلا من الغنيمة القابلة أو القادمة. فهمتم؟ طيب، فاستأذنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الغنائم والسبي ملكوه ملكا تاما، لأنهم قاتلوا وجاهدوا وصبروا، فغنيمة الجيش تكون لهم. فمن طابت نفسه أن يبذل عن طيب نفس فله ذلك، وإلا فإنه يعوض عنه، يعني يبذله الآن ويعوض عنه في غنيمة قادمة. فقال الناس قد طبنا ذلك، قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حال الصحابة، بادروا بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يكن على يقين من أن جميعهم قد وهب عن طيب نفس، قال إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس، والعرفاء جمع عريف، وهو الذي يقوم على الطائفة من الناس. وقولوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، الأصل لكلام يقال حتى يرفع عرفاؤكم أمركم، وهذا فيه جمع بين الضمير المضمر في يرفع والظاهر في قوله عرفاؤكم. وهذه لغة قليلة تسمى عند علماء النحو لغة أكلون البراغيث، ومنها قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا. فقول أسروا عائد على الناس المذكورين، والذين ظلموا بدل من الضمير. ومنه أيضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهب هؤلاء القوم حصته، فيكون فيه دليل على ما ترجم له: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج. نعم. باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين له كم يعطي فأعطى على ما تعرفه الناس، يعني ما حكم هذه الصورة؟ كما لو قال: وكلتك أن تعطي فلانا شيئا من المال أو مالا، كم يعطي؟ هنا إذا لم يبين يقول أعطى على ما يتعرفه الناس، يعني أعطى بما جرى به العرف، لأن القاعدة الشرعية أن كل ما لم يحدد شرعا يرجع فيه إلى العرف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه يدل على أن مثل هذا جائز، ولا يقال إنها جهالة، لأن هذه هبة وتبرع محض وليست عقد معاوضة، ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. فهمتم؟ يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، لأنها إن حصلت فهي مغنم وليس فيها مغرم. فمثلا لو قلت لك: وهبتك ما في جيبي، يجوز؟ يجوز. إن كان فيه ريال فأنت غانم، وإن كان فيه 100 فأنت غانم، وإن لم يكن فيه شيء فأنت سالم. بخلاف ما إذا قلت: اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي، هذه معاوضة لا يجوز، لأن يعني قد يكون في جيبي 100 ريال، قد يكون في جيبي ريال، قد يكون 1000 ريال. فعقود المعاوضات لا بد من بيانها بخلاف عقود الهبات، لأن إن حصلت فهي مغنم وإن لم تحصل فهي سلامة وليس فيها مغرم. نعم. إيش؟ ما في مغنم، سلامة، ما في غرامة أصلا. إيه، ليس غرامة. نعم. أي مطلب؟ لا، بس بيّن لهم لو خيّرهم إما هذا أو هذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: المطلق يبين بهذا، يقول لكم ما أخذتم يعني مما عين. قال: إما ما قال لهم إما المال وإما السبيل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره: يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، قد أخذته ب4 دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزد. فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. طيب، ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، يعني بطيء السير، وفي رواية: على جمل قد أعيا، يعني أنه تعب. إنما هو في آخر القوم، يعني هذا الجمل لما كان متعبا ومريضا كان يسير في أخراية القوم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يكون في أخراية القوم ليتفقد أصحابه. فقال: من هذا؟ فقلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ يعني ما لك تتأخر؟ قال: إني على جمل، يعني الذي أعيا. قال: أمعك قضيب؟ والقضيب هو العود أو نحوه. قال نعم، قال أعطني، فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لما ضربه ودعا له صار من أول القوم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني، فقلت بل هو لك يا رسول الله. الرسول طلب منه البيع وهو أراد الهبة، قال بل بعني فقد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. وسيد الفوائد، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي إلى آخره. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا جواز بيع الإمام أو السلطان وشرائه إذا لم يكن ثمة محاباة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين أراد أن يشتري جمل جابر وقد باع واشترى عليه الصلاة والسلام، لكن قال العلماء إن الإمام والقاضي إذا كان يخشى المحاباة، لكن يخشى محاباة الناس، يعني إذا دخل السوق وأراد أن يشتري شيئا بمئة يبيعونه كم؟ بخمسين، بل ربما بعضهم يهب ويقول لن أخذ دراهم. إذا خشي ذلك قالوا يوكل، يبيع ويشتري بوكيل لا يعرف، بوكيل لا يعرف. لماذا لا يعرف؟ لأنه إذا عرف سيحاب، فإذا جاء الوكيل وهو يعلم أنه للإمام أو للقاضي قال خذ هذا وسلم لي على الإمام أو الوكيل، فيحصل المحاباة. وفي أيضا دليل على جواز بيع الدابة واشتراط نفعها، لأن جابر رضي الله عنه باع الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة، يعني أن يركبه إلى المدينة. فإذا باع شيئا واشترط منفعته فلا بأس، ولكن لا بد أن تكون المنفعة المستغنات معلومة من حيث العين ومن حيث الصفة. مثال ذلك لو قلت لك بعتك بيتي بشرط أن أسكنه شهرا، أو بعتك سيارتي بشرط أن أستعملها أسبوعا أو نحو ذلك، فهذا جائز. لكن لو قال بعتك سيارتي إلى أن بشرط أن أستعملها إلى أن أجد سيارة أو إلى أن أشتري سيارة، نقول هذا لا يجوز لأنه مجهول، وقد يتوانى في شراء السيارة. لكن إذا جعل له غاية، غاية معلومة، فلا حرج. كما لو قال بعتك سيارتي بشرط أن أستعملها حتى أجد سيارة خلال شهر، هنا أقصى المدة معلوم. أما الإطلاق فلا، لأنه مدة مجهولة. وفي أيضا دليل على من المشتري ومن الداعي، نعم. وفي أيضا دليل على جواز المماكسة، وهي التي يسميها الناس المكاسرة، لقوله قد أخذته بأربعة دنانير. وفي أيضا دليل على جواز الجمع بين البيع والشرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى البعير واشترط ظهره إلى المدينة جابر، ففيه جمع بين بيع وشرط. وأما الحديث نهى عن بيع وشرط فالمراد الشرط الذي تكون فيه مخالفة للشرع. وفي أيضا دليل على مشروعية زواج البكر وأنه أفضل من الثيب إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي أن يقدم الثيب عليها، كما في حديث جابر رضي الله عنه، فإنه قدم مصلحة إخوته على مصلحة نفسه، لأنه حين قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبي قد ترك أخوات فكرهت أن آتي بشابة مثلهن، وإنما أردت ثيبا لأنها تكون قد عرفت التربية ونحو ذلك. وهي أيضا دليل على مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة صار يصطحبها معه دائما يتبرك بها لأنها مست جسده. وهذا يعني التبرك بالآثار الحسية خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك به. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التبرك بآثار غيره عليه الصلاة والسلام قد يكون وسيلة وذريعة إلى الشرك. نعم. طيب، هذه القصة استدل بها البخاري رحمه الله على أنه إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين له كم يعطيه أنه يعطيه ما يتعارف الناس عليه، وأن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا أن يقضي دينه ويزيد، فقال يا بلال اقضه وزد، ولم يبين له الزيادة، لم يبين له زيادة، اقضه معلوم، لكن وزده لم يبين له الزيادة، فما كان من بلال رضي الله عنه إلا أن مشى على العرف فأعطاه ما يتعارف الناس عليه بالزيادة، أعطاه 4 دنانير وزاده قيرارا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. طيب، هذا حديث الباب وكالة المرأة الإمام في النكاح. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها إليه وقالت: إني قد وهبت نفسي، فصعد فيها النظر وصوبه، فلما صعد فيها النظر وصوبه وجلس يتأمل وانتظر، قام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المهر وقال: ليس عندي شيء. ثم في آخر الأمر قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز نكاح الهبة، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، جواز نكاح الهبة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يجوز. والدليل على أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأما غيره فلا. فإذا قال قائل: أرأيت لو أن شخصا تزوج امرأة من وليها ولم يذكر مهرا بأن قال: زوجتك ابنتي أو زوجتك موليتي، ألا يكون هذا من باب نكاح الهبة؟ نقول: لا، ليس من باب نكاح الهبة، ولكنه من باب النكاح الذي يسكت فيه عن المهر، وإذا سكت عن المهر يرجع إلى مهر المثل. وذلك أن المهر بالنسبة للنكاح له 3 حالات: الحال الأولى أن يعين المهر وأن يفرض، فلها ما فرض لها، فلو قال: زوجتك موليتي على 1000 أو ب1000 فلها ما فرض. والحال الثانية أن يشترط نفيه بأن قال: زوجتك بنتي أو موليتي بشرط أن لا مهر بيننا، بشرط أن لا مهر بيننا. فهذه الحال أو الصورة اختلف العلماء فيها، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن النكاح صحيح والشرط فاسد، الشرط فاسد والنكاح صحيح. والقول الثاني أن النكاح لا يصح، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الله عز وجل اشترط في النكاح أن يبتغي الإنسان بماله، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ولأن هذا نكاح هبة، ونكاح الهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يصح النكاح إذا شرط فيه نفي المهر. والحال الثالثة أن يسكت عنه بأن يقول زوجتك موليتي أو بنتي ويسكت، فلها مهر المثل، لها مهر المثل مما يليق بحالها ومقامها، والمهر يختلف باختلاف المرأة حسبا ونسبا وتعليما وعمرا إلى آخر ذلك. طيب، إذن هذا الحديث فيه دليل على جواز نكاح الهبة، وفيه أيضا دليل على مشروعية الولي في النكاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة، وهذه المرأة ليس لها ولي، لأن ظاهر الحديث أنه ليس لها ولي. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن الإمام أو السلطان أو القاضي ولي من لا ولي لها، ولي من لا ولي لها إلا نعم ولي من لا ولي لها. ولهذا جاء في حديث عند الإمام أحمد وغيره السلطان ولي من لا ولي له. وفي أيضا دليل على أنه لا بد في النكاح من الولي، ووجه ذلك أنه لو كان النكاح يجوز بلا ولي لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل اذهب وتزوجها، ولكنه هو الذي زوجها، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل، وقال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفيه أيضا دليل على جواز جعل الصداق منفعة، جواز كون الصداق منفعة، ويدل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل في قصة صاحب مدين على لما زوجه قال على أن تأجرني إيش 8 حجج. ففيه دليل على جواز جعل المهر منفعة، والضابط فيما يكون مهرا أن كلما صح أجرة أو ثمن مبيع صح مهرا وإن قل، كلما صح أن يكون كلما صح بيعه، كلما صح جاز بيعه بأن يكون ثمنا أو أجرة فإنه يكون صداقا. وفيه أيضا دليل على جواز جعل القرآن مهرا بقوله بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن فزوجها. طيب، وقول زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية تحفظ أنه قال تحفظ شيئا من القرآن، قال نعم سورة كذا وكذا، فزوجه على أن يعلمها. فإذا قال قائل التعليم قد يكون مجهولا، يعني هذه المنفعة قد تكون مجهولة، لأن هذه المرأة ربما تكون ذكية فطنة فتتعلم في مدة يسيرة، وربما تكون دون ذلك أو سريعة النسيان وعدم الضبط فتحتاج إلى مدة طويلة، فيقال هذا مما يتسامح فيه، مما يتسامح فيه، لأن المهر ليس لأن المهر أو لأن عقد النكاح ليس كالبيع تماما في أنه لا يغتفر فيه الجهالة، فتغتفر فيه الجهالة، لأن المهر وإن كان مقصودا لكنه ليس هو المقصود الأعظم. وفي هذا الحديث أيضا إذا خشيت تشترط أعلمك لمدة شهر أو نحو. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز عقد النكاح بلفظ زوجتك بقوله قد زوجتها زوجناكها بما معك من القرآن. ولكن هل يشترط للنكاح لفظ معين أو لا؟ المذهب أنه لا بد أن يكون العقد يعني اللفظ بلفظ إنكاح أو التزويج، زوجتك أنكحتك. والقول الثاني أنه لا يشترط، فلو قال ملكتك، لو قال جوزتك، مو زوجتك، جوزتك، فإنه يصح، لأن العقود أو لأن ألفاظ العقود ليست مما يتعبد لله عز وجل بها، فتصح بكل ما دل عليها. يمكن وكلت بذلك، صح. أما المرأة لا تكون ولية، هذا حديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. أي جواز يجوز أن يوكل الزوج، بتولي طرف العقد، يعني ولي يقول وكلتك أن تعقد النكاح لابنتي، فيقول زوجت نفسي من فلانة، أو الولي يقول مثلا الولي وكلتك أن تعقد النكاح لي، فيقول زوجت موليتي من فلان، ويقول قبلت. هذا ما يسمى عند العلماء بتولي طرفي العقد. نعم. ها؟ وش فيه؟ لا، عند بعض العلماء يجوز الوكالة إذا وكلت لا بأس. لا، الأصيل من لا يملك الشيء لا يملك أن يتوكل فيه. المذهب أنه لا يصح، لأنه من لا يملك الشيء لا يصح أن يوكل ولا أن يتوكل فيه. لكن بعض العلماء يرى أنه يجوز أن توكل فيه إذا وكلت ليست أصيلة. نعم. كيف؟ يزوجها أعلى سلطة دينية، إذا لم يكن لها ولد أعلى ولي، أعلى سلطة دينية في بلدها، رئيس المركز الإسلامي ونحوه. نعم. المهر يقدم من الزوج. بس الأولى بالمنفعة، هل المرأة أم لا؟ المرأة، يعني إذا قلت كانت المنفعة ليست للمرأة ما. لكن في في في في قصة أصحاب مدين المنفعة، لأن هذا الرجل موسى عليه الصلاة والسلام سيعمل بدلا عنها. يعني المرأة تقدم، يعني مثلا لو قال شخص لآخر عنده ابنته تعمل في البستان، فقد زوجتك على أن تعمل في البستان بدلا من ابنتي. الآن المنفعة عادت إلى من؟ عادت البنت.